أو من كان ميتا. ميت هو أصلا عند الله ميت مع الأموات. إذا وقفنا في مسجد صلي عجازك قالوا الأموات أربعة. لا والله الأموات كثير ممن يصلون. أو من كان ميتا فأحيينا. شوف الحياة يوم يزل الطريق. وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلوا في الظلمات. يكفل عليه ابليس جميع الانوار وخلاه يعيش ويلعب في وسط الظلمات. كمن مثلوا في الظلمات ليس بخارج منها. ايش الايه اللي قالها؟ قال يقول انا اكلم جميع اخواني من نزلاء النقاها اقول لهم احمدوا ربكم. على ايش احمدوا ربكم؟ الان تعال شوف يذكر من يذكر الناس بان يحمدوا الله عز وجل. رجل اصم اركب لا يسمع نفسه لا يتكلم ويذكر الناس يقول احمدوا ربكم انكم متى ما اردتم ان تنظروا في كلام الذي خلق السماوات والارض عندكم عيون تشوفون، ومتى ما اردتم تقرؤون كلام الذي بيده ملكوت كل شيء تلقون عندكم تتحرك السنتكم تتكلمون. قال انا ايه واحده لكتاب الله خلقني والله طول حياتي ما اكون تعيس واكون سعيد. ما حييت ايش الايه؟ تخيل ايش الايه اللي خلق هذا السعيد؟ احبتي في ناس تلقاه اقوى ومركز عليه الحياه. الثاني عندك عينه حاول ضايق صدره، والثاني شوي عنده سمعه قليل شوي وضايق صدره. ما الذي جعل هذا يقول الناس ترون اني ممكن تعيش؟ والله اني اسعد الناس بايه واحده. تعرف ايش الايه؟ كل الناس جازف النقاهه تنتظر ايش الايه اللي بترجمها المترجم. ساقول لك الايه واترك السيد الباس. الايه اللي خلق هذا الرجل ونوزجت في أعماق قلبه حتى أخرجت له ثمرة السعادة ما هي؟ ومن يهدي الله. شوف الآية اللي خلقتها سعيد. ومن يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد لهم موليا. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. أثرت فيه الآية لأنها تصف نفس حالته أعمى أصم أبكم. عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. يقول كل ما ذكرت آية أفرح أقول أنا أعمى أصم أبكر شوي كم سنة وبطلع من الدنيا إن شاء الله بفتحني الله سمعي وبصري بعوضني. لكن الحمد لله إن ما خضاني مثل هذولي اللي ظلوا عن سبيل الله ويحشرهم الله 50,000 سنة عمي وبكم وصم. ومع كل هذا على وجوههم ومع كل هذا مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. يقول كيف ما أسعد وأنا أخذ مني الله في الأرض اللي ما تسوى شيء في الدنيا اللي ما تسوى شيء. وأسأل الله أن يفتح لي ويعطيني هناك ولا يعطيني هنا ويأخذ مني هناك. شوفوا كيف الآية حلت قضية الرجل. ونحن يوم عندنا أمور كلها ما نخاف أن نسلبها هناك. إذا أعرضنا عن ذكر الله سنسلبها أحبتي. أسأل الله أن يمتعنا وإياكم بطاعته وأن يعلي شأننا وذكرنا ويعزنا بذكره وبشكره وبحسن عبادته. أترك المجال